هو اهيل. ليلي يا ليلي يا عيني يا ليلي يا عيني الله. اللي يحب الهدايا ربنا يهديه وقلبه يرتاح وطريق الصلاح يهديه يهديه. حاضر. اللي يحب الهدايا ربنا يهديه وقلبه يرتاح وطريق الصلاح يهديه في الاستجابة سلامة والإيمان يهديه. صبحي. اللي يحب الهداية ربنا يهديه وقلبه يرتاح وطريق الصلاح يهديه في الاستجابة سلامة والإيمان يهديه. أما اللي يطمع في غيره دنيته بتزول ويشوف ليالي عنا بعد الهنا بتزول مدام بينكر نعايم ربنا بتزول. لكن من غش ينغش ولا يعرفش من غش. لكن من غش ينغش ولا يعرفش من غش. وتكره القرب ويا الغرب من غش ولا يشوف يوم خلاف الويل خلاف الويل من غش وين هدع الشو ومن وش النعم بالزو. لا لا لا لا لا لا لا السلام وانت امامات برضو. تحية عشان نفطر بالنار على طول. تحية عشان السرية. تحية عشان ادم السرية. تحية عشان عند عبد القادر. تحية عشان بنت ابو خليفة على طول. تحية عشان بنت ابو خليفة على طول. العمدة العمدة العمدة العمدة العمدة على طول. ايوه العمدة عبد القادر على طول وبنت ابو خليفة. طارق ايوه طارق علام السرية وادم السرية على طول. الحاج عبد القادر. الله لا لا لا لا لا قد الخطاوي يا جميل وارمي السنة يا ولد يا ولد يا معدي. الله الله ولا كان في املي ولا ود. الله الله ادخل علينا ولا تسال خطاوي هدي الخطاوي. الحاج عبد القادر ابو خليفه وعشان خاطر العوده العوده عبد القادر والسريه وعدم السريه وعقود السريه على طول عقود السريه على طول السريه على طول. الهدي وارمي السلام وانت معدي ولا كان في املي ولا ود. برضه نازل كامل عشان حبيبي سامي سامي ابو خلف وكل مجلس المدينه ومطاعي وهذا المطاعي. كل مطاي والسرارية والجمعة برضو عشان السرارية وادب السرارية وأكبر سلام أبو عجيز وناس أبو عجيز أكبر سلام لمطاي ولوسط خرف وكل السوادين كل السرارية وكل الشرق على طول على طول